داود الطائي، هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي أحد العباد النساك. ولد داود الطائي في القرن الثاني الهجري، وشغل نفسه بالعلم ودرس الفقه وغيره من العلوم، ثم اختار بعد ذلك العزلة وآثر الانفراد والخلوة ولزم العبادة واجتهد فيها. وقدم داود الطائي إلى بغداد في أيام الخليفة العباسي المهدي، ثم عاد إلى الكوفة. وقد سمع داود من عبد الملك بن عمير وحبيب بن أبي عمرة والأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى عنه إسماعيل بن عيينة ومصعب بن المقدام وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم. ويذكر أنه صام 40 سنة دون أن يعلم أهله، فكان يحمل طعام الغداء معه ويتصدق به على الفقراء. ومن وصاياه: صم عن الدنيا واجعل إفطارك فيها الموت، وفر من الناس فرارك من السبع، وصاحب أهل التقوى إن صاحبت فإنهم أخف مؤونة وأحسن معونة، ولا تدع الجماعة، حسبك هذا إن عملت به. كما أوصى صديقه ابن السماك بقوله: انظر ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، واستحي في قربه منك وقدرته عليك. وقد توفي داود الطائي رحمه الله 160 هجرية.